الجرام. هذا كالأحاديث المتقدمة في الدرس الماضي في بيان فضل المملوك الذي يقوم بواجب طاعة الله عز وجل من جهة وطاعة سيده من جهة أخرى، فله أجران. ويبدو من هذا الحديث لأن العبد يكون ناجيا عند الله عز وجل بمجرد القيام بواجب الطاعتين، طاعة الله من جهة وطاعة السيد من جهة أخرى. ولذلك سيأتي في بعض الأحاديث في الآتية قريبا أن أبا هريرة رضي الله عنه بسبب هذا اليسر في نجاة العبد تمنى أن يكون مملوكا. أبو هريرة الحر تمنى أن يكون عبدا مملوكا، لأنه يتفرغ للطاعة، طاعة الله عز وجل من جهة، والإخلاص لطاعة سيده من جهة أخرى. فإذا هذا الحديث يفيدنا أن عملية العبد في النجاة سهلة بخلاف السيد، ولذلك تمنى السيد الحر أبو هريرة كما سيأتي قريبا أن يكون عبدا مملوكا لولا أن عليه واجبات. الحديث الثاني هو رواية أخرى للإمام البخاري من حديث أبي بردة عن أبيه، وهو أبو موسى الأشعري نفسه في الحديث الذي قبله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المملوك له أجران، إذا أدى حق الله في عبادته أو قال في حسن عبادته وحق مليكه الذي يملكه. الباب الرابع بعد المئة، باب العبد راع. روى بإسناده عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. واضح أن المصنف رحمه الله ساق هذا الحديث الطويل من أجل الفقرة الأخيرة منه، وهي قوله: وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، إلى آخر الحديث. وكما ذكرت في درس مضى أنه لما لم يبقى الآن عبيد وأسياد بسبب بطلان أو إعراض المسلمين عن الجهاد في سبيل الله عز وجل، فبطبيعة الحال لم يبقى هناك عبيد حتى ندندن حول أحكام هؤلاء العبيد مع الأسياد. ولولا أننا في صدد قراءة كتاب في السنة في الحديث النبوي لأمير المؤمنين في الحديث ألا وهو الإمام البخاري، لم يكن ثمة فائدة كبرى من قراءة هذه الأحاديث المتعلقة بالعبيد، لأنه كما يقال اليوم هذا البحث غير ذي موضوع. ولكن لا بد من المرور على هذه الأحاديث وأخذ فكرة عامة لكي يكون المسلم على بينة مما جاء في السنة مما يتعلق بالعبيد. ولذلك فلا نقف كثيرا عند هذه الفقرة الخاصة بالعبيد بقدر ما ينبغي أن نتكلم عن الفقرات التي قبلها، فإنها مما لا علاقة بحياة المسلمين في كل عصر وفي كل مصر. فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ثم يفصل هذا الإيمان: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا نص عام فصله الرسول عليه السلام في بعض الأمثلة، فقال: الأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته. المقصود الأمير هنا الذي على الناس إما الإمارة العامة وهو الخليفة، وإما الإمارة الخاصة وهو المأمور من قبل الخليفة يعني الوالي. فالأمير الذي على الناس يحتمل معنيين: المعنى العام حيث ليس فوقه أمير وهو خليفة المسلمين، فهذا بالطبع مسؤول عن رعيته، ويشمل الأمير من أمره ذاك الأمير الأول والخليفة المسلم. وهذا المعنى الثاني، هذا المعنى الثاني للأمير أي الوالي الذي ولاه الخليفة، هو الذي عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث الصحيحة، مثل حديث العرواض ابن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله أوصنا، قال: أوصيكم بالسمع والطاعة وإن ولي عليكم عبد حبشي. شاهد: وإن ولي عليكم عبد حبشي. هذا الوالي ليس هو الخليفة، وإنما هو الذي ولاه الخليفة على الناس. وإن ولي عليكم عبد حبشي، من أين عرفنا أن المولى في هذا الحديث ليس هو الخليفة وإنما هو الذي ولاه الخليفة؟ فنحن الآن في خبر الأمير الذي على الناس نبينه بأنه له معنيان: المعنى الأول الأمير المطلق الذي هو بمعنى الخليفة، والمعنى الثاني الأمير المقيد المأمور من قبل الخليفة والمولى من طرفه على ولاية ما أو أمر ما. هذا الأمير بالمعنى الثاني الذي يوليه الخليفة هو المقصود في حديث العرباض بن سارية حين قال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بالسمع والطاعة وإن ولي عليكم عبد حبشي. من أين عرفنا أن هذا المولى هو عبد، هو أمير مولى من قبل الخليفة وليس هو الخليفة نفسه؟ الجواب: عرفنا ذلك من استحضارنا شرطا من شروط الخليفة. فمن شروط الخليفة أن يكون حرا، وليس هذا فقط، بل ومن شروطه أيضا أن يكون عربيا قرشيا. فحينما قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن ولي عليكم عبد حبشي، فهمنا أنه لا يعني الخليفة، لأن الخليفة يشترط فيه أن يكون حرا وأن يكون عربيا قرشيا. فإذا قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: فالأمير الذي على الناس راعي، المقصود به كل أمير، سواء كانت إمارته وولايته ولاية عامة وهو الخليفة الحاكم المسلم الذي ليس فوقه حاكم، أو كانت إمارته وولايته إمارة خاصة وولاية خاصة وهو المولى من قبل الأول أي الخليفة، فكل من هذا وهذا راع وهو مسؤول عن رعيته. ومن هنا يأتي أن القاضي مثلا، أن المؤذن، أن الإمام، هؤلاء رعاة، هؤلاء ولاة على الأمة. من الذي ولاهم؟ المفروض طبعا ولاهم الخليفة المسلم الحاكم المسلم، فهؤلاء ولايتهم ولاية خاصة، والذي ولاهم ولايته ولاية عامة. فكما أنه يجب على الوالي من القسم الأول أي ولاية عامة أن يرعى شؤون الأمة وأن ينصح لهم، ومن ذلك أن لا يولي عليهم إلا من يعلم أنه ينصح للأمة، كذلك هؤلاء الولاة الذين ولاهم الحاكم المسلم على الناس في أي أمر أو في أي شأن من شؤون المسلمين على هؤلاء أيضا أن ينصحوا في ولايتهم لأمتهم. فالقاضي مثلا هو مولى من قبل الحاكم من قبل الخليفة المسلم، لأن الخليفة لا يستطيع عادة أن يقوم بكل واجبات الدولة، فلا بد له والحالة هذه من أن ينيب عنه من يتولى بعض شؤون الأمة، من ذلك مثلا القضاء، من ذلك الإفتاء، من ذلك الإمامة في المساجد والخطب على المنابر ونحو ذلك. فكما أن على الوالي الأول أن يرعى شؤون الأمة وأن ينصح لهم، فكذلك على هؤلاء الولاة ولاية خاصة من قبل صاحب الولاية العامة أن ينصحوا أيضا لأمتهم وأن يرعوا شؤونهم ولا يتركوهم هكذا هملا. ولذلك في الواقع إن هذا الحديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته هو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يكاد يخرج منه مكلف إلا وله رعاية خاصة وولاية خاصة على بعض شؤون فرد أو جماعة من أفراد أو جماعة الأمة. حتى العبد، فالعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عن مال سيده كذلك، وهذا مما يهم كل إنسان منا من زوج أو زوجة، الرجل راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة أيضا راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، عن زوجها وعن أولادها. فما هي رعاية الرجل وما هي رعاية المرأة؟ لا يخفى على المسلم أن رعاية الرجل أن يقوم بكل ما يجب عليه تجاه زوجته وتجاه أولاده من إنفاق ومن تربية ومن تثقيف بالثقافة الإسلامية الواجبة التي لا بد منها، أي المقدار الذي يعرف به الولد ولد ذات الرجل كيف يعبد الله تبارك وتعالى وكيف يؤمن به الإيمان الذي فيه ينجو يوم الله تبارك وتعالى. فإذا هذه الرعايات المتنوعة أهم ما يهمنا نحن كأفراد، إنما هو الرجل والمرأة. أما الحكام اليوم فلسنا نسولهم، لا سيما والحاكم الأول صاحب الولاية الكبرى مع الأسف قد ذهب منذ ذهبت الخلافة الرافدة، فبقي على الولاة أصحاب الولايات الخاصة بحكم وظائفهم أن يقوموا بنصح أمتهم، وهذا في الواقع أمر واسع، وقل من يقوم بواجب تحقيق الرعاية في منصبهم. مثلا أهم شيء في مثل هذه الولايات هو ولاية الإفتاء والقضاء، لأن المفروض في الحاكم المسلم الأول أن يحكم هو بين الناس وأن يقضي هو بين الناس، لأنه خليفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن كما ذكرنا آنفا لما كان شؤون الدولة واسعة جدا، فلا يمكن للخليفة الأول ولو كان من الخلفاء الراشدين أن يقوم بكل واجبات، ومنها واجب القضاء بين الناس فيما اختلفوا فيه من شؤون الحياة. لذلك كان لابد له من أن ينوب غيره عنه. فاليوم النواب هم أو منهم القضاة ومنهم المفتون، فهؤلاء أمرهم دقيق وخطر جدا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول مثلا في القاضي: قاضيان في النار وقاضي في الجنة. لماذا؟ لأن القاضي أول كل شيء يجب أن يحكم بالحق، والحق ليس هو إلا ما جاء في الكتاب والسنة. فإذا كان معلوما اليوم أن القضاة منذ مئات السنين فضلا عن اليوم حيث اختلط الحابل بالنابل القضاة منذ مئات السنين إذا ما قضوا بين متخاصمين لم يرجعوا إلى الكتاب والسنة، حيث النص الصريح في ذلك في مثل قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذا حينما كانت أحكام المذاهب الأربعة هي المتحكمة في توجيه المسلمين على اختلاف أو في كل اختلاف شؤونهم. أما اليوم فقد زيد كما يقال في الطين بلة وفي الطنبور نغمة حينما أخذ هؤلاء القضاة يستفتون القضاء الأجنبي أيضا ويستفيدون منه ما ليس حتى في مذاهب المسلمين، ولذلك كان أمر هؤلاء القضاة اليوم خطرا أكثر من ذي قبل. فالحريص منهم على دينه هو أحد رجلين: إما أنه قبل أن يتولى القضاء يتعرف على الكتاب والسنة فإذا استطاع أن يحكم بهما تولى القضاء، فإن لم يستطع يعتزل القضاء وترك الأمر لغيره حتى لا يكون هو كبش الفداء كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق: قاضيان في النار وقاضي في الجنة. وكذلك يقال بالنسبة للمفتي، بل المفتي أمره من جهة أيسر ومن جهة أخطر. أما أنه أيسر فليس مكلفا بنظم وقوانين مفروضة من قبل رؤساء الدول، أما أنه أمر أخطر ذلك لساء دائرة عمله، فإنه يستفتى في اليوم الواحد ربما عن كثير بل عشرات من المسائل، فعليه أن لا يفتي إلا إذا عرف الحكم الشرعي من الكتاب والسنة. هذا كله يدخل في مثل قوله عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، القاضي والمفتي كل منهما أمير على الناس فهو مسؤول في حكمه في قضائه في إفتائه بينهم أن لا يقضي وأن لا يفتي إلا على ضوء الكتاب والسنة. كذلك الرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، فلا يجوز الرجل أن يتهاون في تربية أهل بيته نساء أو رجالا. ولو أن المسلمين جميعا قاموا بواجب الرعاية على أهاليهم لما وجد هذا الفساد الذي استشرى وانتشر بين الشباب والشابات من التفرنج والتشبه والتأنس والترجل ونحو ذلك من المفاسد التي تشاهد اليوم مع الأسف بكثرة. فعلينا إذن أن نأخذ من هذا الحديث ذكرى تنبهنا إلى ما قد نكون قد قصرنا فيه من القيام ببعض الواجبات تجاه أهل البيت. والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الحديث الأخير في هذا الباب حديث ضعيف، لذلك نتنكبه ونتجاوزه في العادة. الباب الخامس بعد المئة: باب من أحب أن يكون عبدا. روى المصنف رحمه الله بإسناده الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العبد المسلم إذا أدى حق الله وحق سيده له أجران. هذا بمعنى الأحاديث السابقة، لكن الشاهد منه هو قول أبي هريرة الآتي قال: والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أكون مملوكا. وهذا لما ذكرناه آنفا من أن نجاة المملوك مربوط بطاعتين، طاعة لعبده لسيده وطاعة لربه تبارك وتعالى. فتمنى أبو هريرة أن يكون مملوكا، لكن لا يستطيع ذلك من حيث أنه عليه واجبات الجهاد في سبيل الله والحج إلى بيت الله الحرام والقيام بطاعة أمه وبره بها. وعلى كل حال فهذا التمني يبدو أنه ليس حقيقة، لأن الحر لا يجوز أن يستعبد نفسه لغيره، ولكن ورده من مثل هذا الكلام هو بيان أن هذا المملوك حينما ربنا عز وجل ابتلاه بالرق فلا ينقم بسبب ذلك على ربه، بل يتخذ ذلك وسيلة تقربه من ربه وتنجيه من عذابه. وذلك طريقه سهل، أن يطيع مولاه سيده وأن يعبد ربه حتى يأتيه اليقين. هذا هو قصد أبي هريرة من هذه الكلمة. ما في قوله بيلا بين الجهاد والحج وبر وبر أمه. لا أحب أن أكون مملوكا. يعني هذا هذا هذه ثلاث أشياء ليست واجبة على العبد، الحج والجهاد وبر الأم. العبد مملوك لسيده فلا يجب عليه شيء إطلاقا إلا أن يأذن له سيده. الباب السادس بعد المئة، باب لا يقول عبدي، من آداب التي فرضها الله عز وجل على الأسيار ألا ينادي عبده بعبدي. ذلك لأن التعبد ولو باللفظ إنما هو من حق الله على عباده، فلا ينادي السيد عبده بعبدي كما أن العبد لا ينادي سيده بربي، لأن هذين الاسمين الرب هو خاص بالله عز وجل، وكذلك العبد يتعبد بالانتساب إلى الله عز وجل. عقد هذا الباب ليذكر فيه الحديث الصحيح الآتي، وهو عن أبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم عبدي أمتي، كلكم عبيد الله، وكل نسائكم إماء الله، وليقل غلامي جاريتي وفتاي وفتاتي. هكذا يعلم الرسول عليه الصلاة والسلام الأسياد بأن يلتزموا الأدب مع الله عز وجل، فلا ينادوا رقيقا من أرقائهم بلفظ عبدي، فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام: فكلكم عبيد الله. ولا ينادي جاريته بقوله: أمتي يا أمتي، فكل نسائكم إماء الله. ثم يعلمنا الرسول عليه السلام بالألفاظ التي يجب أن ننادي بها العبيد، فيقول عليه السلام: وليقل غلامي إذا كان ذكرا، جاريتي إذا كانت أنثى، أو فتاي وفتاتي. هذا الأدب في الواقع ليس هو الأدب الفريد، فإن هناك آداب كثيرة في السلم مطهرة كلها تدور حول الآداب في الألفاظ وفي الكلام. هذه الآداب مع الأسف الشديد قل من يرعاها اليوم من المسلمين حق رعايتها، لا أريد طبعا مثل هذا الأدب، فهو كما قلت آنفا بالنسبة لأحكام العبيد بصورة عامة أصبحت اليوم غير الموضوع، فليس هناك عبد يناديه بعبدي أو جارية نناديها بأمتي فقد أصبح الاسترقاق الإسلامي في خبر كان مع الأسف. ولكن هناك آداب أخرى جاءت فيها أحاديث أخرى لا يزال موضوعها موضوعا واقعيا ويجب نحن أن نرعى ذلك. مثلا في كثير من الأحيان يصرف سمعنا فلان ينادى بيا عبد النبي، فلفظ عبد النبي شائع، فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى في هذا الحديث والذي بعده أيضا أن يقول السيد لعبده عبدي، وذلك معللا بقوله فكلكم عبيد الله، فماذا للمسلمين اليوم ينتسبون في العبودية إلى غير الله ولو إلى النبي فيقولون عبد النبي؟ هذا لا يجوز في الإسلام. ومثله كثير وكثير في الشيعة، فعندهم عبد الحسين وعندهم عبد علي وعندهم التعبيد إلى غير الله شيء كثير وكثير جدا. ولعل الاسم الأول عبد النبي سرى إلى المسلمين من أهل السنة من عدوى تأثرهم بآداب الشيعة. فإذا نحن نأخذ من هذا الحديث ما نعالج به خطأ قائما ومستمرا إلى اليوم، وهو التعبد إلى النبي فيقال عبد النبي، عبد الرسول أيضا بعضهم، وسمعت هذا في الأردن، هذا لا يجوز إطلاقا، كلنا عبيد الله، فلماذا ننتسب في التعبد إلى عبد من عباد الله وهو عبد لله عز وجل مثلنا؟ ومن هذه الآداب التي أعرض عنها المسلمون كثيرا بسبب جهلهم أولا بالسنة، وثانيا بسبب إهمالهم لأحكام الشريعة، فهناك تعابير نهى الشارع الحكيم عنها. مثلا حينما رأى أحد الصحابة في منامه أنه كان يمشي في بعض طرق المدينة فلقي رجلا من اليهود فقال له مسلم: نعم القوم أنتم معشر يهود لولا أنكم تشركون بالله فتقولون عزير بن الله. فقال اليهودي: ونعم القوم أنتم معشر المسلمين لولا أنكم تشركون بالله فتقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال ثم انطلق يمشي فلقي رجلا من النصارى فقال له المسلم: نعم القوم أنتم معشر النصارى لولا أنكم تشركون بالله فتقولون عيسى ابن الله. فقال ذلك النصراني للمسلم: ونعم القوم أنتم معشر المسلمين لولا أنكم تشركون بالله فتقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما استيقظ رجل سار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص له الرؤيا، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم خطيبا وقال: لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء محمد ولكن ليقل ما شاء الله وحده أو ما شاء الله ثم شاء محمد. هذا الأدب قد أخل به جماهير المسلمين اليوم، فما أكثر ما نقع في هذا الخطأ دون أن ننتبه أو ننبه. فيأتي الرجل إلى عميله فيقول له: ما لغيرك غير الله، أو ما لغير الله غيرك. هذا هو الذي أنكره الرسول عليه السلام بالنص: لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء محمد ولكن ليقل ما شاء الله وحده. إن كان ولا بد بإذن الرسول عليه السلام مع الله، فهنا فليذكر ذلك مش بواو العطف هل يجمع وبقرن الرسول مع الله، وإنما بثم هل تعطي التراخي وتعطي أن المعنى دون الله عز وجل بمراتب. لذلك فقول الناس اليوم ما لغير الله وأنت، هذا كما يسميه العلماء من الشرك اللفظي. طبعا هذا الذي يقول بالآخر ما لغير الله وأنت، هو لا يعتقد بأنه هذا الإنسان الذي يخاطبه بهذا الكلام يملك له نفعا أو ضرا، وإلا لو اعتقد ذلك كفر وارتد عن دينه، لكن يريد أن يستعين به في قضاء حاجته كوسيلة وكسبب، وهذا أمر طبعا مشروع، لكن أساء التعبير عن ذلك الذي يقصده فقال ما لي غير الله وأنت. إذا كان لابد لازم يقول نعم إيد الله وإيدك، يقوله أيضا إيد الله وإيدك كمان لا خطأ. إذا كان لابد يقول ما لي غير الله ثم أنت، إيد الله ثم إيدك، وهكذا. كذلك يأتي رجل آخر يتفق معه العمل، ينهي الاتفاقية، خلاص توكلنا على الله وعليك. الله أكبر. الله يقول في القرآن الكريم وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وإذ جعلوا لله شريكا في التوكل، بس هذا شرك لفظي لأنهم لا يعنون ما يقولون. فلا يجوز للمسلم أن يقول توكلت على الله وعليك، أو ما لغيرك أو غير الله وغيرك إلى آخره. إن أن لا يذكر مع الله أحدا مطلقا، وهذا أقصى لدابر الشرك اللفظي. وإما إذا ذكر فباللفظ وبحرف ثم، لا بحرف الواو الجامعة. يعاقب بعد أن ينبه، يعني بعد أن ينبه ويعلم بأن الرسول نعم هذا، فحينئذ لم ينتهي حتى يعاقب. أما قبل أن يأتيه البيان فلا يعاقب. لذلك أنا قلت آنفا في كلامي كثيرا ما نقع في مثل هذا دون أن نتنبه أو ننبه، لأنه ما في أحد ينبه الناس على هذا الخطأ، مع أن الأحاديث في ذلك كثيرة وكثيرة جدا. من ذلك مثلا لما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوما، قام رجل من الصحابة وقال ما شاء الله وشئت يا رسول الله، فقال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. وأكثر من هذا جاء في صحيح مسلم أن رجلا خطب فقال في خطبته من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. فقال له عليه الصلاة والسلام بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله، لا تجمع بينهما بضمير واحد. كما قلت من يطع الله ورسوله فقد رشد، قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. فهو أخطأ حينما قال من يطع الله ورسوله فقد رشد، هذا صواب، لكن لما أتى للجملة الثانية وقال ومن يعصيهما فقد غوى أخطأ في هذا. وأمره الرسول عليه السلام أن يقول ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. هذا من الآداب اللفظية التي يجهلها جماهير المسلمين اليوم. فمن هذا القبيل ما نحن الآن في صدده، لا يجوز أن ينادي السيد عبده أي غلامه بعبدي الله، هذا كلام الله لعباده، كما أنه لا يجوز أن ينادي جاريته بأمتي. يعلم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى واضح مبين، فيقول كل رجالكم عبيد الله وكل نسائكم بناء الله، إذن قل فتايا وفتاتي غلامي جاريتي، وهكذا. اليوم الحاضر بيقول الصانعة تجي صانعتنا وبعدنا صانعتنا، يعني الصانعة ما بيجي نقول عنها صانعة،